إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَمْ تُفْلِحُونَ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها رجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بالناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله